بسم الله الرحمن الرحيم. السادة طلاب دبلوم العلوم الجنائية بكلية الحقوق جامعة المنيا، أهلا وسهلا بحضراتكم مع أول محاضرات مادة قانون العقوبات الخاص. هذه المادة وكما اخترتم سلفا قد قررنا لها كتابين، أولهما هو كتاب نقل وزراعة أو قل اقتطاع وزرع الأعضاء البشرية للضرورة العلاجية بين الإباحة والتجريم، ثم الكتاب الثاني وهو المسمى الإنجاب الطبي، والكتابين هما المكملة والمكونة لمادة قانون العقوبات الخاص. هبدأ مع حضراتكم إن شاء الله بمحور الذي دار حوله كتاب اقتطاع وزرع الأعضاء البشرية للضرورة العلاجية بين الإباحة والتجريم، ودراسة قدرنا جديتها وأهميتها فجعلناها في الأسلوب المقارن بين التشريع المصري والتشريعات المقارنة لاستوضاح خطة المشرع المصري ومدى نجاحها في تنظيم هذه الإشكاليات بالمقارنة مع مسلك المشرع في التشريعات المقارنة وأخصها التشريع الفرنسي. لا ينكر أحد أن الإنسان هو محور قانون العقوبات، وهذا أمر بديهي لأن الإنسان هو محور الكون. فكل الجرائم لو دققنا النظر لوجدناها تحمي الإنسان كله، أولهما الجرائم الواقعة على الأشخاص، ولو نظرنا لوجدنا أن هناك جرائم تمثل طائفة من الجرائم تكفر الحماية للحق في الحياة كجريمة القتل والقتل الخطأ والضرب والقتل الخطأ، ثم جرائم نوعية أخرى من النصوص تكفل الحماية الجنائية ضد الإيذاء، وهذه النصوص في مجملها تحقق الحماية الجنائية للإنسان في التكامل الجسدي، ثم في الشرف والاعتبار، ثم الجانب المعنوي، ثم الجانب المالي. يعني عايز أقول لحضرتك إن محور ارتكاز الإنسان هو محور ارتكاز قانون العقوبات. هناك بعض الظواهر التي يفرزها التطور العلمي، هذه الظواهر ينبغي أن يتصدى لها المشرع الجنائي لتنظيمها حتى لا يسوء إسرافها، فيقضي من الإنسان سلعة معرضة للإتجار فيها. ولذلك كان مبدأ حرمة جسم الإنسان من المبادئ اللي اهتمت بها كل الإعلانات الدولية والتشريعات، واعتبرت من الجرائم الطبيعية وليست من الجرائم المصطنع. إلا أن هذا المساس بجسم الإنسان ربما يكون منه القصد منه علاج الإنسان ذاته، ولذا لا بد من تنظيم كيفية المساس بجسم الإنسان بما يحقق مواجهة بعض الأمراض اللي بتصيب الإنسان. ولو أنا ما نظمتش المساس بجسم الإنسان واعتبرته سبب إباحة للأعمال الطبية، يبقى أنا بورد الإنسان مورد التهلكة. طيب المساس بجسم الإنسان ربما في ظل التنظيم التشريعي أصبح مشروعا، وهو أمر فرضه الواقع، وهو ما يفرز بعض الاستثناءات الكبيرة على مبدأ عدم المساس بجسم الإنسان. هذه الاستثناءات تتطور يوما بعد يوم لعدة أسباب، منها ربما زي ما قلت لحضرتك علاج الشخص نفسه، أو تحقيق المصلحة العامة، أو التضامن الاجتماعي. خلي بال حضرتك، أنا مش رايح لك لأسباب مشروعية العمل الطبي. الله يخليك، نركز مع بعض، أنا أخذك في إطلالة بعيدة شوية عن الكتاب وعن المنهج عشان يتحقق الاتساق للموضوع. هو المساس بجسم الإنسان ده مش جريمة، إذن ما هو سند مشروعية عمل الطبيب للمساس بجسم الإنسان نفسه؟ هل هي إجازة القانون؟ هل هي الضرورة العلاجية؟ هل هو رضاء المريض؟ ما احنا عايزين نشوف سبب مشروعية العمل الطبي ايه. ما انت لو قلت لي ما رضاء المريض سبب مشروعية العمل الطبي يا دكتور، اسأل حضرتك سؤال، لو واحد راكب ميكروباص واغمى وعمل حادثة واغمى عليه واحنا داخلين لازم نقطع رجله، هتجيب رضاءه منين يا سيدي؟ يبقى هل يصلح رضاء المريض كسبب لمشروعية العمل الطبي؟ طب الانسان فقد التمييز وفقد الادراك، المجنون اللي احنا عايزين نتدخل نعمل نمس بسلامة جسده عشان ضرورة علاجية، نعمل ايه؟ نقول رضاء المريض، ها ترخيص القانون ربما يكون الـ الـ الـ سبب اباحة العمل الطبي، مش كده؟ القانون صرح لنا. طب هو ترخيص القانون ده حضرتك اللي انت تقصده القذف في نقابة الاطباء، والله الحصول على الإجازة العلمية مثلا من كلية الطب جامعة المنيا، أنه فيهم اللي بيديني سبب مشروعية أداء العمل الطبي؟ إن أنا أحصل على الإجازة العلمية ولا إن أنا أحصل على القذف في نقابة الأطباء؟ يعني مثال، لو اتنين حضرتك راكبين عربية ورايحين الجيش بتاعهم، اتنين أطباء من كلية الطب جامعة المنيا، واحد فيهم دخل الجيش، واحد فيهم خد إعفاء، فاللي خد إعفاء حصل على الإجازة طبعا الطبية، واللي ما دخل واللي لسه الجيش ده قدامه هيكمل. فلو الاتنين تعرضوا للمساس بجسم الإنسان، الاتنين هيعملوا عملية، لو قلنا الإجازة العلمية سبب مشروعية يعني التخرج بالكلية، يبقى الاتنين يعملوا مفيش مشكلة، مش كده برضو؟ انما لو قلنا القذف في نقابة الاطباء يبقى واحد هيعمل والتاني مش هيعمل، مش كده برضو؟ يبقى احنا عندنا الاجازة العلمية هي سبب ممارسة العمل الطبي ولا ترخيص القانون؟ اشكالية بتفرض. زي ما قلت لحضرتك ربما تدفع الضرورة الايه العلاجية، الضرورة العلاجية أن تكون يعني أنا بتدخل بقصد العلاج، يبقى إحنا بتتنوع أسباب مشروعية العمل الإيه الطبي. هذه الأسباب اللي مبارة الفقه الجنائي زي ما هنروح بعد شوية عشان هنشوف سند وأسباب مشروعية العمل الطبي إيه، مبارة الفقه الجنائي على في شتى أنحاء المعمورة عشان يشوف سند لمشروعية العمل الايه الطبي ده. عايز اقول لحضرتك ان تقدم المجال الطبي، التقدم في المجال الطبي جعل من نقل الاعضاء علاج، لان كانت هناك بعض الامراض المستعصية التي تورد صاحبها مورد التهلكة، خلاص خلصت ما مش هينفع بقى، والإنتاج هل قادرة مصانعكم على إنتاج إنسان أو جزء من إنسان؟ يعني مش هينفع، يعني القرنية خلاص باظت فهتجيب له قرنية منين، هتصنعها له إزاي؟ الكبد باظ هتجيب له كبد منين؟ القلب باظ هتجيب له قلب منين؟ يبقى التقدم الطبي ونجاح العمليات اللي أدت إلى نقل والأعضاء البشرية، خلي بال حضرتك لأن النقل واقتطاع وزرع، لان النقل انت بتشيل، خلينا متفقين في تحديد المصطلح، انما الاقتطاع انت بتحوش وبتنقل وبتزرع. هذا التطور العلمي ادى الى علاج بعض الامراض المستعصية، يعني خلاص اللي عنده ثقب في القلب وكبر بيه وهيورده مورد التهلكة لو يجوز نقل القلب من متوفى. ده انا بتكلم على، خلي بال حضرتك انا بتكلم على المجال الطبي، انما التنظيم القانوني النقل العضو نفسه اقول لك اصبر عليا بقى لما نمشي شويه، لكن التناضل في الموضوع نفسه، التقدم العلمي نفسه ادى بطبيعه الحال الى تطور كبير في مجال نقل وزراعه الاعضاء الايه البشريه، سواء من الانسان للإنسان بطريقة تبرع، لأن احنا هندخل بعد كده بعد كده بشوية برضو هنعرف ان في مشكلة في حتة الاتجار بالأعضاء الايه البشرية. طيب، سواء من إنسان حي أو من إنسان متوفى إلى رحمة ايه مولاه. خلي بال حضرتك لما بقول لحضرتك النقل ده بين إنسان حي وإنسان آخر حي ويأت عن طريق التبرع، والنقل بين إنسان متوفى وإنسان حي، خلاه بعض في المؤتمرات سنة 96 يجروا بسرعة ويتوسعوا في تعريف معنى الوفاة، عشان يقولك الميت إكلينيكيا ده متوفى عشان يقدر ياخد منه ويدي خلاص، لأن أول عضو بيموت في جسم الإنسان القلب. ولو انا خدت التعريف الموت الدماغي واستنيته لما يموت دماغيا وخلاص يبقى القلب هيموت مش هقدر استفيد بيه، فانا باخد حبه سنة 96 ياخده معيار الموت الدماغ الموت السريري عظيم اللي هي احنا بنقول عليه بنحط على اجهزة الانعاش الايه الصناعي، يعني ميت ميت بس هو بدوا يعرفوا يقولوا ده ميت عشان يعمل ايه حضرتك عشان تبقى فاهم، عشان يفتح وياخد القلب ويزرعوا الانسان المتوفى رحمه الله. حتى بداوا يغيروا في مصطلحات في بعض المصطلحات، الا ان بصراحه الكل الفقه الجنائي المصري في ذلك الوقت السبق وتصدر مثل هذه المحاولات. وكان انا اذكر في المؤتمر اللي عقد في الكويت سنه 1996 وكانت هذه الفكره لاستاذين من هارفارد. طيب، في ضوء ما تحدثت به من حضراتكم عن أهمية نقل وزراعة الأعضاء البشرية واللي بتجعل سلطة الطبيب وعلاقته بمريضه سلطة بقت واسعة خلاص، والتطور العلمي أجعل من بعض المرضى سلعة، ولذلك لابد من تنظيم دقيق لعشان المريض يترك نفسه أمانة بين يد الطبيب المعالج ليه. يبقى أنا لازم يبقى فيه تشريعات رادعة لضمان إيه عدم ساعة استعمال الطبيب السلطة الممنوحة إيه ليه. يبقى أنا عشان الإحاطة بكل جوانب هذه الموضوع أنا تناولها من خلال تناول مدى مشروعية عمليات نقل وزراعة الأعضاء ثم موقف المشرع الايه المصري منها. السادة الأجلاء، تسير عملية نقل وزرع الأعضاء البشرية جملة من الصعوبات والعديد من المشاكل على المستوى الأخلاقي والديني والطبي والقانوني، فهي من الموضوعات ذات الجوانب المتعددة، ولكن التزاما بغاية الدراسة هو أن الجانب الذي يهمنا بطبيعة الحال هو الجانب القانوني لهذه العمليات. فنقل الأعضاء يمس بمصلحة محمية هي حق الإنسان في تكامل الجسد. ليه؟ لأن استئصال أي عضو من أعضاء الجسم يتضمن في حد ذاته اعتداء على سلامة الجسد، ويؤدي بطبيعة الحال إلى الإخلال بتكامل الجسد وأدائه لوظائفه، بالإضافة إلى الجرح اللي بيحصل أو القطع في الجسم المنقول منه للعضو البشري، وهو كما قلت سلفا يتعارض مع الحق في سلامة الجسد. خلي بال حضرتك وانا بحدثك عن نقل الاعضاء، اعرف حضرتك ان نقل عضو، اقصد بزراعة الاعضاء نقل عضو او مجموعة من الانسجة من شخص متبرع الى شخص مستقبل ليقوم مقام العضو او النسيج التالف لدى هذا الاخير. عظيم. عملية نقل وزراعة الاعضاء على هذا النحو بتدور في ثلاث مراحل خلاص، وبتتضمن ثلاث عمليات. العملية الأولى وهي العملية اللي بيتم فيها استئصال العضو السليم القابل للنقل من جسم المتبرع وحفظه تمهيدا لزراعته في جسم المريض المتلقي، اتنين عملية استئصال العضو الثالث من المنقول إليه المريض أو المستفيد أو المتلقي. العملية الثالثة هي عملية زرع العضو السليم محل العضو الثالث، ودي بتكون النتيجة النهائية لهذه العمليات الثلاث المترابطة. لأننا بنقول استبدى العضو أو نسيج مصاب بآخر سليم. أمر رائع. ورغم ما ينال عناصر الحق في سلامة الجسد من مساس نتيجة عملية زرع ونقل الأعضاء البشرية، إلا أن التجارب العلمية أثبتت نجاح هذه العمليات واعتبرها وسيلة ضرورية لعلاج بعض الأمراض اللي بيلجأوا لاستبدال أعضاء تالفة في جسمهم بأخضر بديلة ناتج مو أو بيحصلوا عليها من أجسام الإيه الغير. وأي أو كل من فكر أن يكتف في الموضوع ده لا ينكر أهمية نقل وزراعة الأعضاء الإيه البشرية والمجهود الطبي اللي تقدم في إحداث وكفالة أمن هذه الإيه الوسيلة. لكن في الجانب الآخر لابد من تنظيم، لأن هذا يعد استثناء يرد على حظر التصرف في جسم الإنسان، وما أقدرش أعتبر التقدم الطبي سبب يؤثر حرمة جسد الإنسان طالما في حماية فرضها الإيه القانون. الهدف من التقدم الطبي يا سادة إذن هو توفير الصحة العامة وليس المساس بتكامل جسد الإنسان، وأن أخلق من مظلة القانون حماية لهذه العمليات. يبقى أنا عشان أجيز لابد من التقيد بالاعتبارات الصحية. وأنا عايز أقول لحضرتك عمليات نقل الأعضاء البشرية تعتبر من الحالات المشروعة للمساس بجسم الإنسان لأن عمليات طبية، ولكن شرط توافر ضوابط معينة تتعلق بوجوب خضوع هذه العمليات للنظام العام والتقيد بشروطه، وهو ما سوف أستعرضه مع حضراتكم باستعراض أسس مشروعية عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية. طيب هذه العمليات قلت زي ما حضرتك بتمس بحق الإنسان في تكامله الجسدي، وإذا كانت هذه العمليات بتمس حق الإنسان في تكامله الجسدي إلا أن هناك في الجانب الآخر حالات مرضية لا تجدي معها الوسائل العلاجية ولا سبيل لإنقاذ حياتها، أو ربما تخلصها من ألمها إلا عن طريق استبدال العضو التالف بعضو سليم، وهو ما يقدمه المتبرع أو المانح أو المتنازل. خلاص، يبقى أنا في حد ذاته عملية زرع الأعضاء لا تثير عندنا مشكلة من الناحية القانونية، فهي بتدخل في إعداد الأعمال الطبية والجراحية لتوافر الهدف العلاجي وهو إنقاذ الحياة. ولكن من المشكلة بتصور عند الإنسان المتبرع، يعني عند الشخص السليم اللي تنزل عن عضو من جسمه لزراعة في جسم مريض آخر. هذا التنازل لا يحقق له أي مصلحة. يعني أنت لما بتيجي تقول لي تحقيق مصلحة المريض، طب أنا هحققها للمريض، طب اللي بيتنازل هنحقق له إيه؟ مش بتمس حضرتك ده أنت بتنتقص من أعضائه. فتخلف شرط المصلحة العلاجية في جانب المتبرع بالعضو، عايز اقول لحضرتك هو السد المنيع اللي بيقف امام فقهاء القانون الجنائي في محاولته، او المدني في حتة التأصيل المدني، امام فقهاء القانون في محاولتهم لايجاد اسس قانوني ترتكز عليه عمليات نقل وزراعة الاعضاء البشرية. لان انا عايز اشوف نظام قانوني لا يشتكي من اي علة، يعني ما فيش نقطة ايه خروج. طب أسأل إيه الضرورة العلاجية للمجني عليه للرجل المريض؟ هجيبها منين للمتبرع؟ ده عنده عضو طالب عايز ينقله، فبنبيع تدخل اعمال الطب. انا عندي العضو سليم، ده اللي بيخليني اقول لك احنا هنبحث مع بعض في اسس مشروعيه عمليات نقل وزراعه الاعضاء. الامر اللي بيقول خلينا نبحث عن الاساس القانوني اللي يمكن نبرر به مثل هذه العمليه. خليني استعرض لك الاسس الفقهي لعمليات نقل وزراعه الاعضاء البشريه. هذه العمليات لانها في بعض الشيء عمليات حديثه، هو أدى بطبيعة الحال اختلاف الفقه في تحديد أسباب مشروعية التصرف في الأعضاء البشرية، وتنوعت هذه النظريات كما قلت سلفا في إطلالة عامة في بعض الذي يرى السبب المشروع كأساس، والبعض يرى على ضرورة العلاجية، والبعض رايح ليمة المصلحة الاجتماعية. أولا، بعض الفقهاء الفرنسيين نظروا إلى أن السبب المشروع هو أساس مشروعية النقل وزراعة الأعضاء البشرية. إذن بعض الفقهاء الفرنسي استندوا إلى السبب المشروع عشان يوجدوا حل قانوني للصعوبات اللي بتحول دون الإقرار بمشروعية نقل الأعضاء البشرية. طب يا سيدي، الفقه اللي تدعمه ديكوب لوجود سبب لمشروعية نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وقالوا بنظرية السبب المشروع، عايز أقول لحضرتك إن قبل هذا الفقه كان المبدأ حرمة المطلقة لجسم الإنسان. دي مبدأ، خلي بال حضرتك، ده فضل يهيمن على القانون المدني الفرنسي، خلاص، وبالطبيعي الجنائي، وما يترتب عليه من عدم جواز إخضاع جسم الإنسان إلى أي اتفاق، والحرمة بتعني استحالة المساس بجسم الإنسان، وأن جسم الإنسان ليس محل لأي التزامات مشروعة، لأنه بيخرج عن دائرة التعامل ولا يدخل في الذمة المالية، وإنما في الحطور في إطار الحقوق الشخصية اللاصقة بالشخصية. ولكن الواقع أثبت زيف أو عدم صحة مبدأ حرمة الإنسان بصفة مطلقة. هذا المبدأ اللي تراجع أمام متطلبات الحياة العملية للإنسان، حتى بدأت بعض الحقوق المتعلقة بشخص الإنسان داخلة في نطاق التعامل، زي الحق في الحضانة والتعليم وعقود العمل. في هذا الأمر يرى بعض الفقه إن لا يمكن مثلا نفي مشروعية الاتفاق المتعلق باتخاذ بعض الإجراءات الطبية بسبب ما تحققه هذه الاتفاقيات من نفع لأصحابها. عايز اقول لحضرتك لما جينا نتكلم عن السبب المشروع كسبب لإباحة العمل الطبي، حسب ما انتهى رأي هذا الفقه الفرنسي، ان الحقوق التي تترتب او تقع على جسم الانسان لا يمكن اعتبارها مشروعة الا بالنظر الى سبب التصرف. خلي بالك عشان نروح لنظرية السبب المشروع. يبقى هذا الفقه قال ايه؟ ان الحقوق التي تقع على جسم الانسان لا يمكن اعتبارها مشروعة الا بالنظر الى سبب التصرف نفسه، والمقصود بالسبب هنا ايه؟ الدافع الى التصرف. فيجب البحث عن الهدف من التصرف ودافعه لمعرفة ما اذا كان هذا التصرف مشروعا من عدمه. اذا كان مشروع هندي سبب إباحة، وإذا كان غير مشروع يبقى خلاص كده لا يجوز المساس بتكامل جسد الإنسان. يبقى بهنا بتكون نظرية السبب المشروع، يبقى بالنظر إلى سبب التصرف. طيب، عايز اقول لحضرتك، هل يجوز الحكم على تصرف ما بانه مشروع لمجرد انه يتعلق بجسم الانسان؟ لو قلت بهذا الامر لأدى ذلك إلى التسليم إلى أن عقد العلاج الطبي والذي بمقتضاه يتدخل الطبيب بجسم الإنسان عقد غير مشروع، لأن هذا التدخل يشكل مساس بجسم الإنسان ذاته، ولأن هذا في الواقع يعد هذا التدخل مشروعا لأنه يهدف إلى تحقيق مصلحة علاجية للمريض. ولذا ذهب الفقيه ديكوب إلى أنه من غير المقبول التصرف في كامل الجسم أو في جزء لازم لبقاء الإنسان حيا كالقلب مثلا، إلا أنه من الجائز التصرف بالأعضاء التي لا تؤدي إلى وفاة أو تعرض حياة الأشخاص للخطر. خلاص كده، خلي بال حضرتك، أنا زي ما قلت لك، لأنه بقول لك لا يجوز الحكم على تصرف ما بأنه غير مشروع لأنه يتعلق بجسم الإنسان. يعني مش عشان العمل نفسه بتعلق بجسم الإنسان أو غير مشروع. طب أنا لو أخذت بالنظرية دي يبقى عقد العلاج الطبي أساسا هو بيبدأ غير مشروع لأنه بتعلق بجسم الإنسان. اديني فرصة أتحرك فيها بقى. خلاص، ولذا ديكوك قال ان التصرف في جسم الانسان غير مقبول، او ان التصرف في جزء، مش في الجسم بقى كله، في جزء لازم لبقاء الانسان حيا زي القلب مثلا امر غير جائز. خلاص، انا عشان اتبرع او انقل او او او او لابد ان يكون هذا العضو لا يؤدي نقله الى وفاة او تعريض حياة المتبرع لخطر جسيم، وان يكون الهدف من هذا التصرف تحقيق مصلحة مشروعه. هذا التصرف بالعضو يكون مشروعا متى كان الهدف من المساس هو تحقيق مصلحة علاجية لشخص ما. شوف نظرية السبب المشروع بتروح لفين، ويجب أن يفهم السبب كذلك على أنه تحقيق مصلحة واجبة الاحترام. سادتي، عايز أقول لحضرتك، إذا كان نقل عضو من إنسان إلى آخر يهدف إلى إنقاذ حياة الغير أي الشخص المتبرع، أو على الأقل بيدفع عنه خطر ضرر كبير يتجاوز الضرر الذي يلحقه بالمتبرع نتيجة التبرع، يعد هنا نكمن المصلحة المشروعة. أنا بحقق ضرر كبير، نفع كبير، وبحقق ضرر إيه؟ صغير. ومن ثم لا يجوز المساس طبقا لهذه النظرية بجسم الإنسان إلا إذا كانت المنفعة اللي تترتب على ذلك تفوق الأضرار الإيه؟ الناشئة. فمصلحة الغير هي التي تبرر الرضا الشخصي فيما يتعلق بالحقوق الذي ترد إلى إيه؟ جسمه. ففي مواجهة مبدأ حرمة جسم الإنسان هناك مبدأ آخر، هو مبدأ التضامن الاجتماعي. فمتى كانت الحقوق التي تترتب على الجسد تستهدف تسليق مصلحة أشخاص أخرى وتنطوي على أداء الواجب التضامن الإنساني، فإن ذلك يؤدي بطبيعة الحال لفاعلية ومشروعية التصرفات التي ترد على جسم الإنسان. سادتي الأجلاء، يكون لمبدأ التضامن الاجتماعي أهميته لأن حرمة الإنسان، حرمة جسم الإنسان، قد تتعارض مصلحة الفرد مع مصلحة أفراد المجتمع الآخرين، بتنقص منها عشان تدي واحد. لكن مبدأ التضامن الاجتماعي اللي قاله ديكوك هو اللي بيودينا لحتة الإباحة عند السبب المشروع، وينتهي هذا الفريق من الفقه إلى القول بمشروعية الاتفاقات التي تنطوي على المساس بالجسم للإصلاح، مثل استئصال. خلي بال حضرتك، خلي بال حضرتك، أنا مش هنقول بقى كده من جسم إنسان لجسم إنسان، لا، ده من جسمك انت بقى، من جسم المريض نفسه. خلاص، هذا الفقيه او هذا زعيم هذا الاتجاه من الفقه نظرية السبب المشروع بصراحة هو كتب فيها اربع كتب، والكلام ده موجود عندكم في المراجع في الكتاب. قال هذا الرجل ان مشروعية الاتفاقيات اللي بتنطوي على المساس بالجسم لاصلاح او استئصال جزء من جلد الانسان لترقيعه، يعني انت حضرتك عندك مشكلة في حتة فهتنقل من حتة لحتة. طب انا بتكلم بقى مش التورع، انا بتكلم عن نقل في الانسان نفسه. فالتضامن اللي اتكلم عنه ديكو قال بمشروعية الاتفاقيات، خلي بالك اتفاق يعني عقد علاج يا فندم، ها اتفاق طبي يعني عقد علاج. هذه الاتفاقيات تنطوي على التي تنطوي على المساس بالجسم للإصلاح، مثل استئصال جزء من جلد الشخص لترقيعه لآخر، ما تقتضت ذلك المصلحة العلاجية لهذا الأخير. بل ويقرر أيضا صحة التصرفات التي ترد على جسم الإنسان وتؤدي إلى مساس مستدين به بشرط أن تحقق مصلحة علاجية للغير. حكم هذا الفريق من الفقه لا تقتصر الإباحة على التصرفات التي تمس الجسم بضرر يسير كعمليات مثلا نقل وزرع نقل الدم، إنما تشمل كافة التصرفات التي يترتب عليها مساس مستدين بالجسم وغير قابل للإصلاح. زي واحد لو اتبرع لأحد بكريت عشان عنده فشل كلوي، او انقاذ عند هذه النظريه يعني انسان وانقاذ حياته والتبرع ليه بقصد انقاذ حياته يعني، وبيقولوا ان مفيش غايه اسمى وافضل من ان يساعد الانسان اخر. استخلص مما سلف ان التصرفات التي ترد على جسم الانسان تكون مشروعه متى كان السبب مشروعا، ويكون السبب مشروعا متى كان يستهدف تحقيق مصلحة علاجية للمتبرع نفسه أو بالنسبة للغير، بشرط إيه؟ أن تكون المصلحة التي سوف تتحقق بالنسبة للغير أكبر من الضرر الذي سوف يصيب المتبرع. وده كلام قلناه من شوية. فلا يجب من ثم النظر فقط إلى المصلحة التي تعود على المتبرع نفسه، وإنما يجب أن تشمل المصلحة أو المنفعة التي تعود على الغير، ويقدر القاضي المشروعية على أساس الموازنة بين الأضرار المترتبة على المساس بجسم المتبرع والنتيجة المترتبة على ذلك. ده مختصر نظرية الشباب المشروع. رغم التبريرات الفعلية والواقعية اللي قدمها ديكوك وأنصار فريقه لنظرية السبب المشروع، إلا أنها وجهت لها عدة انتقادات كان أخصها عدم صلاحية المعيار اللي بتقوم عليه هذه النظرية بالقدر اللازم. فهي بتقوم على نظرية الموازنة بين المصالح المختلفة دون اشتراط توافر حالة الضرورة. ما أنت لازم تشوف لي حالة الضرورة الأول اللي هتدفع للقياس بين المصالح المختلفة، لكن أنت بتقيس على طول دول النظر لحالة الإيه؟ الضرورة. اتنين، ما يؤخذ على هذه النظرية هي انها ركزت على ضرورة توافر الهدف العلاجي للغير، خلاص، وابعد ان يكون جسد الانسان في حد ذاته محلا للاتفاقيات القانونية. الا ان التحليل المقدم سلفا من اصحاب هذه النظرية غير مقنع. ليه؟ لا يجوز قياس المساس بجسم الإنسان على صور التعامل في حقوق الشخصية، زي ما قاعد يقول لك الحضانة والتعليم والكلام ده كله، خلاص. أما قصة الهدف أو أن تحقيق غاية والإنسانية تستند إلى مفهوم خاطئ، لأنها لو وضعت المسألة في إطارها الصحيح فقد نفهم أن يتبرع شخص بأحد أعضائه إذا لم يترتب على الاستئصال أي ضرر. أما أن تضع المسألة في إطار الموازنة بين ما يلحق المتبرع من ضرر وما يسيب الغير من فائدة فهو منطق مرفوض، أدى بصراحة إلى موجهة هذه النظرية بما مس كثير من قواعدها بصراحة. تاني حاجة أو رابع حاجة، أن نظرية السبب المشروع وإن كانت تصلح سند هي الموازنة من الحقوق لإبراز الحكمة من إباحة نقل الأعضاء، إلا أنها لا تصلح كأساس لهذه الإباحة. هاخدها كمبرر مش كأساس. ليه؟ إن سبب المشروع إن كان يصلح كأسباب لإباحة العمل الطبي بصفة عامة الذي تهدف تحقيق مصلحة علاجية للمريض، إلا أنه لا يصلح أساسا لمشروعية نقل العضو من المتبرع، لأنه في هذه الحالة ليس له مصلحة يا سيدي، في مصلحته اللي هيقول بقى أساس مشروعية اللي قال بها دي كوك. خلاص. ومن ثم فعلى الرغم من كون البائع شريفا في مجال نقل وزراعة الأعضاء، إلا أنه لا يكون سببا لإباحتها. خلاص. كما أن هذه النظرية وإن كانت تقوم على أساس الموازنة بين المصالح المختلفة، إلا أنها لا تقتضي حتما أن يتم ذلك في نطاق الضرورة، ولذلك فقط اضطر أنصرها إلى إضافة شرط مؤدى. إن أنت عمال تقول موازنة المصالح وبعيد عن حالة الضرورة، من حالة الضرورة اللي بتوديني لموازنة المصالح يا سيدي. ولذلك أنصرها جاءوا في الآخر وقالوا أن يكون الاستئصال هو الوسيلة الاحتياطية أو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياة المريض. خلاص. وبرضو لما عملوا كده عملوا تداخل مع نظريات أخرى. أنت سبب مشروع خليك في نظريتك بقى، لكن لما جاء أنصرها وقالوا عشان يجيبوا حدة الضرورة العلاجية عشان يروح لحدة الموازنة بقى، قالوا والله انها تكون وسيلة ايه احتياطية زي ما قلت لحضرتك، او هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياة المريض، وهو ما ادى الى التداخل مع نظريات اخرى. طيب، يبقى انا اشهدتكم الى عدم صلاحية نظرية السبب المشروع كأساس لعمل الطبي، لان انا مش هينفع اقول الهدف من الاجراء ايه ووادم بين الحقوق هنا والحقوق هنا، وبدخل في قصة تاني مش بتاعتنا احنا، لانها كانت سبب لتبرير العمل الطبي الا ان يعد في حقيقته سبب لإباحة العمل الطبي. طيب، حل النظرية التانية اللي ممكن استند ليها ايه؟ خلاص. وهذه النظرية بدأت تبرز بعد عام في الثمانينات، يعني حديثة بعض الشيء، اللي هي نظرية الضرورة كمستند وأساس ومرتكز لإباحة نقل الأعضاء البشرية. هل الضرورة تتبيح سادة الأجلاء؟ خلي بال حضرتك، نظرية الضرورة ظهر هذا الاتجاه الذي نادى باعتبار الضرورة أساسا لمشروعية عمليات نقل الأعضاء البشرية في ستينات القرن الماضي، وظهر أول تشريع، اللي خليني بقول لك في التمرينات هي ظهرت المشكلة، لكن ظهر أول تشريع في أواخر السبعينيات، يعني في أول التمانينيات، وظهر في فرنسا. حالة الضرورة عند بعض الشراح هي الأساس حقيقي يعني لنقل وزرع الأعضاء البشرية، حيث أنها تعتبر الأساس القانوني بحسب رأيهم لاقتطاع العضو من جسم المتبرع ونقله لجسم المريض متى توفرت شروط الضرورة وضوابطها. وذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن مشكلة عملية نقل الأعضاء البشرية بين الأحياء تثير مسألة الموازنة بين القيم المختلفة التي توجد في الحياة، وهي تدخل أساسا في نظرية الضرورة، في مجال العمل الطبي بصفة عامة، فإن أي طبيب يقوم بالموازنة بين الخطر وفرصة الشفاء. أما في مجال نقل الأعضاء البشرية فإن هذه الموازنة تتخذ طابعا متميزا. فما المقصود إذن بحالة الضرورة كسبب لإباحة العمل الطبي؟ يقصد بحالة الضرورة هي حالة الشخص أمام خطر وشيك الوقوع لا سبيل لتفاديه إلا بارتكاب فعل محظور طبقا لأحكام قانون العقوبات. ويعرف بعض الفقه الفرنسي حالة الضرورة بأنها حالة الشخص الذي يتبين له بوضوح أن الوسيلة الوحيدة ليتفادى ضررا أكبر محدقا به أو بغيره أن يسبب ضرر أقل للغير. خلاص، خلي بال حضرتك لأهمية حالة الضرورة في المسائل الطبية بصفة عامة. فإذا حالة الضرورة أن يجد الإنسان نفسه أو غيره أو ماله أو حاله غيره معرض لخطر يسيم على وشك الوقوع، وليس هناك من سبيل الخلاص من هذا الخطر الكبير سوى ارتكاب فعل يعد خطأ بسيط وهو جريمة. خلاص. أما عن حالة الضرورة في الأعمال الطبية بعد استعرضنا حالة الضرورة في القانون، فإنه يجب في كل عمل طبي القيام بعملية الموازنة بين الخطر يا سادة والأمل أو فرصة الشفاء، وتكون تلك الموازنة بالنظر إلى المستقبل، ومن ثم تتسم بقدر من الاحتمال أي عدم التأكيد. فالطبيب والمريض يجريان مقارنة بين المخاطر. شو بقى عشان هنجي بعد كده للانتقاد اللي يوجه للنظرية دي، يعني الطبيب والمريض بيوجهان يجريان مقارنة بين المخاطر التي قد يتعرض لها المريض، إذ لم يعالج ويقدم له الدواء أو نقل وزرع الأعضاء، ومخاطر إجراء عمل طبي معين من جهة، وبين فرص وأفاق الشفاء من جهة أخرى. فحساب الاحتمالات يلعب دورا كبيرا في الاختيار الذي يقوم به الطبيب من حيث العلاج ومن حيث الوسيلة، ويكون حساب الاحتمالات ده على أساس ما يسمى قانون الكثرة، أي أن يقدر مدى خطورة العمل الإجرامي. خلاص، بواسطة الطبيب، أي أن تقدير خطورة العمل الإجرامي العمل الطبي عفوا يقوم على أساس المتوسط العام لنجاح أو فشل الجراحة، وليس على أساس التدخل الجراحة في حالة معينة. خلاص كده. ولم يعد جوهر العمل الطبي هو فن الشفاء، وإنما أصبح يعرف بالعمل الذي يعطي الطبيب ميزة العمل على جسم الإنسان. فالطبيب يتمتع بامتياز خاص لا يتمتع به غير من أصحاب المهن الحرة، فهو يمارس عمله على جسم الإنسان، بمعنى أنه لم يعد دور الطبيب شفاء المريض فقط أو وقايته من الأمراض، وإنما أصبح يقوم بتوجيه وتنظيم الحياة العضوية للإنسان، وأصبح الطبيب هو الذي يقود عمليات الاحتمال عن طريق العلاج الذي يقدمه. فدوره أساسي وإيجابي حقيقي في الأمل والشفاء، ويسعى جاهدا لزيادة فرص النجاح على احتمالات الفشل. طيب، هذا فيما يتعلق بحالة الضرورة. ما هي حالة الضرورة وتطورها في عمليات نقل الأعضاء البشرية؟ سادتي، إن الفقه الجنائي يجد منطلقه في حالة الضرورة كأساس صالح لإسباق صفة المشروعية على عملية نقل الأعضاء البشرية من نقطة مفادها إن الطبيب اللي يقوم بإجراء تلك العملية إنما يدفع خطرا جسيما يهدد الغير المريض، وذلك بإيقاع ضرر أقل جسامة على الشخص الذي ينزع منه العضو. والطبيب هو المرجع في الموازنة بين الخطر الذي يهدد المريض والضرر الذي يلحق المتبرع. شهدت هالة الضرورة تطبيقا لها في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية في فرنسا. خلاص، عندما أراد أحد الأطباء انتزاع أحد كليتي فتاة عندها 14 سنة بغرض نقلها لأختها التوأم التي كانت عندها فشل وكده، وبالتالي كانت حياتها مهددة بالخطر. وقد صار التساؤل بصدد هذه الحالة عن المسؤولية الجنائية للطبيب، وما إذا كانت حالة الضرورة تبرر القيام بعملية انتزاع الكلية وزراعتها في جسم المريضة. وقد انتهى الرأي القانوني القانونين اللي تم استشارتهم من قبل المجلس القومي للأطباء إلى أنه يجوز للطبيب القيام بإجراء هذه العملية، وذلك قياسا على ما يقوم به الأطباء على عمليات الإجهاض في حالة الضرورة. ما أنت بتجهض في حالة الضرورة يعني، إذا أن هناك خطر يهدد شخص ما المريض قد يؤدي بحياته خلال مدة قصيرة، ولا سبب لتلافي هذا الخطر إلا بانتزاع العضو من الأخت المانحة وتقديمه للأخت المريضة، ولا يرتب مسؤولية للطبيب. عفوا لسيادتكم. يذهب بعض الفقه في هذا الصدد ان اعتبار حالة الضرورة اساس قانوني لعمليات زرع الاعضاء، يجب ان يتوافر في هذه الحالة في حالة الضرورة 4 شروط. اولهما الخطر المحدق بالمريض، خلاص، ان يكون هذا الخطر المراد تلافيه اكبر بكثير من الضرر اللي هيلحق المتبرع، أن تكون عملية نقل وزراعة الأعضاء هي العملية الوحيدة الذي يمكن عن طريقها إنقاذ حياة الإيه المتلقي، وبعدين ألا ينفرد طبيبا بمفرده في تقدير الموازنة وتقدير الخطر المجيد لنقل الإيه الأعضاء. حالة الضرورة رغم أهميتها في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية، إلا أن جانب كبير من الفقه انتقد تأسيس عمل الطبيب على حالة الضرورة في مجال نقل الأعضاء تحديدا، يعني سواء كانت هي سبب إباحة أو كانت مانع مسؤولية، ورأوا أن هذه الحالة لا تصلح سندا قانونيا لإباحة هذه العمليات، ورتبوا وأخذوا على النظرية هذه الأسباب. أولا أن حالة الضرورة أو استخدامها بيفترض ظرفا يتعرض فيه شخص ما للخطر معين فيدفعه لإلحاق ضرر أقل بالغير، ومن الصعب أن يتوافر هذا المنطق بالنسبة للطبيب في ممارسته لنقل وزراعة الأعضاء باعتبار أنه محترف يمارس مهنة في حدود الأصول القانونية والتي تفرض علي أن يحمي الطرفين. يعني أنا مش أحمي واحد على حساب واحد، أنا بحمي الاثنين المتبرع والمريض على حد سواء، وليس له أن يدعي التعرض لضغط أخلاقي أو أدبي ولدته ضرورة إنقاذ شخص مريض على حساب صحة شخص سليم. ولا يهم في هذا المقام أن تصار بسط التضحية بقى من جانب المتبرع وضخامة الفايدة من جانب المريض، كما أن الوضع الطبي وأن الطبيب حين يمارس مهنة الطب إنما يمارسها بقدر من حرية التفكير والاختيار يمكنه من اتخاذ القرار المناسب بالنسبة للحالة المعروضة عليه. طيب إذا كان صحيح نمرة 2 إن حالة الضرورة بتتوافر بشروطها في جانب المريض، إلا أنها لا تجد لها تطبيقا بالنسبة للمنقول منه العضو، فين حالة الضرورة اللي بتدفع انني انا عشان ادي كليتي او خلاص؟ ليه؟ لان انا شخص سليم ولا يتهدد باي خطر، وبالتالي في ان حالة الضرورة لا تغطي اطراف عملية نقل وزرع الاعضاء جميعا، انما تنطبق على طرف واحد فقط هو الشخص المريض. وعلى ذلك لا يمكن الطبيب التبرير بهذه النظرية لضرر المسؤولية عن نفس إزاء المتبرع الذي وقع عليه ضرر تمثل في نقل تكامل جسده واستئصال جزء منه. 3 من الأسباب اللي أخذت على نظرية حالة الضرورة إن من شروط حالة الضرورة أن يكون الخطر حالا ومحدقا ولا توجد أي وسيلة أخرى يمكن عن طريقها دفع هذا الخطر. وهذا الشرط لا يمكن القول متوفر في بعض عمليات نقل وزراعة الأعضاء، خاصة في عمليات نقل وزراعة الكلى. فالمريض بالفشل الكلوي وإن كان مهدد بخطر جسيم وحال بالفعل إن ذلك وسيلة، إن هناك وسيلة أخرى يمكن اللجوء إليها وهي عملية الغسيل، ومن ثم لا توجد حالة الضرورة لوجود البديل. وكذلك في مجال نقل القرنية فإن حالة الضرورة تفترض بذاتها وجود قيمة حقيقية محققة مهددة بخطر وشيل، فلا ترتب على عدم نقل القرنية هلاك المريض يعني. فأنت هتيجي بهل السبب علاج إيه؟ هي أنا مش هنقوله، فما ينفعش بقى حالة الضرورة هنا. تاني حاجة إن العملية نفسها مش بعيدة عن المخاطر، خلاص ما بتخلوش من المخاطر. وليس من المؤكد إن الحسابات اللي بيقوم بها الطبيب للموازنة بين النفع والضرر صحيحة ومؤكدة، فهناك احتمال لخطأ الطبيب. بمعنى إن نجاح نقل العضو ليس مؤكد دائما، وبالتالي لا يمكن تقبل تدخل الطبيب لتجنب خطر حال خاصة، وإن عملية نقل الأعضاء تواجه مشكلة رفض الجسم الغريب عشان من الجسم المتلقي. طيب أنا لو أبحت نقل وزرع الأعضاء تأسيسا على حالة الضرورة بهدر الحماية الحق في سلامة الجسد، خلاص بهدره طبعا. ليه؟ لأن استئصال أعضاء الناس جبرا، وخصوصا أن رضا المتبرع ليس عنصرا في حالة الضرورة، إنما هو شرط يمكن الطبيب من استخدامه والتعليل به. لذلك فإنه لا يتصور أن تنزل فعل الطبيب الذي يقوم بانتزاع كلية من شخص سبيل على سبيل المثال منزلة فعل رجل الإطفاء الذي يهدم حائط لإنقاذ من يتهدد خطر الحريق. دي الموازنة بين حالات الضرورة يعني. فحالة الضرورة تجاهلت إرادة المتبرع بالعضو كونها ركزت فقط على حالة الضرورة ولا تشترط الحصول على رضاء المتبرع، وهذا يتعارض مع حق الإنسان في قبوله أو رفضه المساس بجسمه. ومن ثم فإن حالة الضرورة لا تتوافر في كافة حالات نقل الأعضاء، وما يجعلها غير صالحة كأساس لمشروعية التدخل الطبي. النظرية الثالثة وهي نظرية المصلحة الاجتماعية. طيب على أي من الأسس تقوم نظرية المصلحة الاجتماعية؟ ذهب بعض الفقه إلى أن أساس مشروعية عملية نقل الأعضاء البشرية يقوم على أساس فكرة المصلحة الاجتماعية. مضمون هذه النظرية أنها تقوم على فكرة أساسية مضمونها أن الحق في سلامة الحياة وسلامة الجسد من الحقوق التي يعترف بها القانون لكل فرد، ومن مصلحة الفرد أن يحتفظ بسلامة جسمه وأن يتحرر من الآلام البدنية وأن تؤدي أعضائه وظائفها أداء طبيعي. وكل ما اعتداء يحول دون السير العادي والطبيعي لأحد وظائف الجسم هو مساس بالحق في سلامة الجسد، وهو ما يجرمه القانون. طيب الحق في سلامة الجسد لدى أنصار هذا الفريق يتنازعه اعتبارين. أولا اعتبار فردي، وهذا الاعتبار يتمثل في كافة المصالح التي تعود على الفرد من خلال تكامله الجسدي. وثانيا اعتبار يتمثل في حق المجتمع في سلامة أفراده بوجه عام كي يؤدوا الوظيفة الاجتماعية. ويعني ذلك ان عدد من المصالح التي يتضمنها هذا الحق هي للمجتمع، فلا يستطيع الفرد ان يحرمه منها اذا هو غير ذي صفة في ذلك. فان تصرف في هذا الحق يعتبر تصرف فيما لا يملك. بمعنى اخر إذا كان الفرد حق التصرف فيما يتعلق بالجانب الفردي، إلا أنه لا يستطيع أن يتصرف في هذا الحق إذا كان هذا التصرف يتضمن مساسا بالوظيفة الاجتماعية للجسد. الصفة الاجتماعية للحق في سلامة الجسد لا تجرده من أصله الفردي، إذ أن الفرد صاحب مصلحة مباشرة دائما في سلامة جسمه. وإذ كان الجانب الاجتماعي للحق في سلامة الجسد يهدف إلى تكامل الأفراد والرقي بالمجتمع كوحدة واحدة، فإنه يجب النظر دائما إلى المصلحة النهائية لسلامة الأفراد ككل. يبقى لما أنا بقول لك القصة بتاع المصلحة، نظرية المصلحة الاجتماعية، لما جاء طبقها بقى حق الفرد وحق المجتمع على النقل وزراعة الأعضاء، هجد ان رضاء المتبرع سوف تكون له قيمة قانونية عكس نظرية الضرورة. تبيح نقل عضو من أعضائه إذا كانت المحصلة التي سوف تنتهي عملية استئصال العضو وزراعته أكبر من حصر المنفعة الاجتماعية قبل إجراء العملية. فالذي يهم المجتمع إذن هو الحصول على مجموع المنفعة، وما تتحقق له ذلك فإن الأطراف يكون لهم حرية التصرف. المجتمع انتفع والأطراف لهم حرية التصرف طالما هذا الفعل يحقق مصلحة المجتمع. وهذا يعني أنه إذا كان التصرف لا يستهدف الانتقاص من الارتفاق المقرر للمجتمع على الأفراد، ما أنت المجتمع كده لو عندك حق ارتفاق، بل يستهدف الزيادة في المجموع النهائي للمنفعة الاجتماعية، فإنه لما فر للاعتراف من الشخص بسلطته في التصرف على جسمه، طالما هيزيد المنفعة الاجتماعية يبقى أنت من واقع ده تصرف في جسمك يعني. وبناء على ذلك فإن إذا كان استئصال أحد أعضاء البشرية اللي يترتب عليه تهديد للوظيفة الاجتماعية للجسم أو يترتب عليه مساس محدود، فإنه لا مانع من الاستئصال، لأن هذا الفعل يترتب عليه زيادة المنفعة الاجتماعية ولذلك بإنقاذ حياة شخص. ومن ثم فرغم تعرض جسم المتبرع لعاهة مستديمة من جراء استئصال أحد أعضائه، إلا أنه يبقى مقبولا مقارنة بالنفع الكبير الذي استفاد منه المريض المستقبل العضو والموافاة،